حبيبي يا انت ده يا دور عيني على عيني دلالك على عيني يا دلال ولا غير وشغل عيني على عيني دلالك على عيني يا دلال ولا غير وشغل عيني على عيني رضاك يا ملكني هواك على عيني رضاك يا ملكني هواك يا حبيبي يا كنت أنا.